بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مضى شرح وتفسير هذه الآية وما يتعلق بها من مسائل، ولنا هنا وقفة عند معنى العبادة ومفهومها. وأرى أن الوقوف عند المصطلحات الشرعية وفهمها على وجه الصحيح مما يجب على المسلم ويتعين عليه، وذلك أن أكثر المسلمين كما تلاحظون ممن أخطأوا وخالفوا الحق وضلوا عن السنة، كثير منهم ولا أقول كلهم، ما أعرضوا عن الكتاب والسنة وعن ألفاظ الكتاب والسنة. فقيل لهم اعبدوا الله، قالوا لا نعبد الله، وقيل لهم تجنبوا الشرك، وقالوا لا نتجنب الشرك، ولكن وقع لهم سوء فهم للمصطلحات الشرعية، فلم يفهم كثير منهم حقيقة العبادة، ولم يفهم كثير منهم حقيقة الشرك. وهذا الأمر لربما يسري حتى لبعض طلاب العلم في معرفة المسائل الدقيقة والفوارق الجزئية المتعلقة ببعض الأحكام الشرعية. وسنجتهد إن شاء الله بتوفيق الله في الوقوف عند الألفاظ الشرعية والحقائق الشرعية، والنظر في مفهومها على ضوء ما دلت عليه النصوص وكلام أهل العلم. واليوم لنا وقفة عند مفهوم العبادة. هذه العبادة خلقنا من أجلها، وما خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا لعبادته، ولهذا لا بد من فهم هذه العبادة. سيكون الحديث في هذا المقام في تعريف العبادة وفي إطلاقاتها وفي أقسامها وفي الشروط المعتبرة لها. أما تعريف العبادة فقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا من أشهر التعاريف التي ذكرت في العبادة، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، اسم، هذا دليل على أن هذه الحقيقة هي اسم لما يدخل تحتها من الجزئيات التي ترجع إلى هذا الأصل. اسم جامع، وهذا مما يدل على أن هذه العبادة وهذا الاسم الذي وضع لها أنه يشمل جميع أفرادها. وهذا هو الأصل في التعريف، أن يكون جامعا مانعا. فعرف شيخ الإسلام العبادة بأنها اسم جامع، أي أن هذه العبادة هي اسم، وهي كذلك جامع لأفراد وجزئيات داخل تحت هذه الحقيقة. ثم بين الضابط لهذه الجزئيات والوصف الدقيق لها، فقال: لما يحبه الله ويرضاه. لما يحبه الله ويرضاه، ما يحبه الله ويرضاه هو في معنى قولنا ما شرعه. لما؟ لأن الأمر الشرعي مستلزم للأمر والرضا والمحبة، فكل ما أمر به شرعا فهو يرضاه ويحبه. ولهذا لو قال الشيخ الإسلام بن تيمية اسم جامع لكل ما شرعه الله لكان في معنى هذه الكلمة، اسم جامع لكل ما شرعه الله لكان في معنى هذه الكلمة، لأنه عندما عبر بالمحبة والرضا كان هذا في معنى المشروع، لأن كل ما شرعه الله عز وجل فقد أمر به وهو يرضاه لعباده ويحبه، وهذا بخلاف الأمر الكوني، فإن الله قد يخلق كونا وقدرا ما لا يرضاه ولا يحب، وقد يقدر كونا ما يرضاه ويحبه. فمما مضى به أمر الله الكوني إيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر وقع كونا وقدرا، فهو مما يأمر الله به ويحبه ويرضاه، وهنا اجتمعت الإرادتان الشرعية والكونية في إيمان أبي بكر. وكفر أبي جهل مما قدره الله كونا وهو لا يأمر به ولا يرضاه ولا يحبه، وهنا انفردت الإرادة الكونية. إذن إذا قلنا هي العبادة اسم شامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، دل هذا على أن هذه العبادة مشروعة، وأن معنى قولنا كل ما يحبه الله ويرضاه هو في معنى قولنا كل ما شرعه الله. لما عدل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوله ما شرع الله إلى قوله لما يحبه ويرضاه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لو قال المشروع فإن المشروع يطلق في اصطلاح العلماء على الواجب والمستحب، ويبقى ترك المحرم والمكروه، وهذا مما يحبه الله ويرضاه، ولهذا عدل عن قوله المشروع، لأنه لربما ظن أن العبادة مقتصرة على الواجب والمستحب، وسيأتي في إطلاقات العبادة أنها تطلق على ما هو أشمل من المشروع، وهو فعل المشروع وترك المحظور. فلما قال لكل ما يحبه الله ويرضاه أدركنا أنه دخل في هذا المشروع، فإنه يحبه الله ويرضاه أي يحب فعله، ودخل في هذا ترك المحرم والمكروه أن الله يحب تركه، وبهذا يصبح هذا الوصف دقيقا في حد العبادة. لكن أذكر من باب التجرد والإنصاف أنه قد يقال أنه ليس كل ما أحبه الله ورضيه شرعه لعباده. كيف؟ يقال أن الله يحب بعض الأعمال التي لو شرعها لعباده لعجزوا عنها، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا مما يدل على ماذا؟ على أن السواك عند كل صلاة محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا المشقة لشرعه. فهنا قد يؤخذ على هذا التعريف، وأنا دائما عندما نتكلم في العلم من باب التجرد، وإلا مقام شيخ الإسلام ومكانته لا ينبغي نتجرع عليه، لكن تعودنا دائما للتجرد في الحق والنظر إلى هذه المسألة نظرة علمية مجردة. نحن ذكرنا ما قصده الشيخ الإسلام في التعبير بقوله كل ما يحبه ويرضاه وعدوله على المشروع إلى ذلك المقصد الصحيح، لكن قد يقال أنه ليس كل ما أحبه الله ورضيه شرعه لنا. أقول أن هذا قد يؤخذ على هذا التعريف، فإن هناك عبادات محبوبة لله لم يشرعها لنا، لما؟ لضعفنا عنها ولعجزنا عنها، ولهذا قيل إن قول الله عز وجل فاتقوا الله حق تقاته أنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا دليل على أن هناك عبادات وأشياء يحبها الله وهي مما يرضاها لكنه لم يشرعها. فهنا قد يقال إن هذا التعريف يحتاج إلى يعني قيد يبين هذا الأمر. وتفاديا للمحذور الأول وهو أن يقال لكل ما شرعه الله، ممكن أن يقترح أن يقال أنها اسم جامع لكل ما شرع الله فعله أو تركه من الأعمال الظاهرة والباطنة، اسم لكل ما شرع الله فعله أو تركه من الأعمال الظاهرة والباطنة. لاحظوا اسم لكل ما شرع الله فعله دخل في هذا الواجب والمستحب، أو شرع تركه ودخل فيه المحرم والمكروه. وعلى كل حال نقول هذه المسألة من باب يعني الإنصاف ولفت الأنظار إلى هذه المسألة الدقيقة، ومع هذا فلا يشكل يعني هذا الاستدراك لأنه قد يكون بعيد، ولهذا فإن هذا التعريف بين واضح وهو من أشمل ومن أوضح التعريف في تعريف العبادة. ولا أقول، ولكن أقول أنه من باب إن قد يقال هذا، وقد يقال إن الأولى أن يقال كذا وكذا، وإلا فهذا التعريف هو من التعريفات العظيمة التي تلقاها العلماء بالقبول. ولكن أيضا يبقى لكلام العلماء أنه ينظر فيه ويقارن أيضا بما جاءت به النصوص، والشيء الذي يؤخذ مسلما هو ما دلت عليه النصوص. قال لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال. وهذا تنبيه على أن العبادة منقسمة إلى أقوال وأعمال، الظاهرة والباطنة. الظاهرة هي ما يظهر على الجوارح، ويدخل في هذا عمل الجوارح واللسان، والباطنة يدخل في ذلك عمل القلب. وبهذا يتبين أن هذا التعريف هو من التعريفات الجامعة للعبادة، ويخرج من هذا التعريف المخالفات الشرعية من الشرك والبدع والمعاصي، لأن الله لا يحبها ولا يرضاها، بل إنه يحب تركها ويرضى تركها. ولهذا قلنا إن تركها عبادة، وفعلها لا يحب الله فعله، لا يحب الله فعلها ولا يرضى ذلك. إذن هذا هو تعريف العبادة، وهو تعريف جامع مانع يدل على حدود العبادة، وأن العبادة الشاملة لكل ما أحبه الله ورضيه من الأعمال الظاهرة والباطنة المشروعة لهذه الأمة. إطلاقات العبادة، العبادة تطلق في النصوص وفي كلام أهل العلم على أربع معاني، وهذه المعاني متفاوتة في شمولها، ولهذا بعض هذه المعاني أعم من بعض. المعنى الأول، تطلق العبادة على معنى الذل والخضوع لله تعالى كونا وتسخيرا، تطلق العبادة على معنى الذل والخضوع لله تعالى كونا وتسخيرا، وهذه هي العبادة الكونية التي يدخل فيها جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذه العبادة تسمى عبودية القهر والملك، عبودية القهر والملك. إذن هذا هو المعنى الأول للعبادة، وهي عبودية الذل والخضوع الكوني القدري، وهذه تشمل جميع الناس، جميع الإنس والجن من المؤمنين والكفار، بل تشمل جميع المخلوقات لأنها عابدة لله عز وجل، وكل يسير في عبادة الله. وهذه العبودية تسمى عبودية القهر والملك، عبودية القهر والملك. قال العلماء وهذه العبودية ليست اختيارية، وإنما هي عبودية قهر، أي أن كل هذه المخلوقات خاضعة لربها لا تخرج عن أمره الكوني، وهي ذالة وخاضعة لله عز وجل. وهذه العبادة لا يؤجر عليها أصحابها، لأنها ليست مما يدخل في إرادتهم. فالكافر عابد لله عبودية القهر، وليس هذا باختياره، ولكن هذا مقتضى ذله وخضوعه لربه الذي لا يمكن أن ينفك عنه، ولهذا لا يؤجرون على هذه العبادة، وإنما هذا من تسخيرهم لربهم، ولهذا قيل هذه عبودية القهر والملك فلا يؤجرون عليها. ولهذا تلاحظون أن الكفار ممن يشملهم هذا المعنى، ومع هذا هم في نار جهنم خالدون مخلدون، ولا يدخلون في معنى العبودية الشرعية التي رتب الله عز وجل عليها الجنة. إذن هذا هو المعنى الأول، وهذا هو أعم معاني العبودية، وهي العبودية الشاملة الواسعة التي تشمل الخلق جميعا، وهي عبودية القهر. المعنى الثاني من معاني العبودية هو التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه المشروع. وهذا التعريف ذكره الشيخ ابن عثيمين، لكنه ذكر نوعين من العبودية، قال عبودية عامة وعبودية خاصة، ذكر هذا وذكر هذا النوع الذي بعده، وهناك أيضا قسمان يعني آخران. التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه المشروع. لاحظوا هنا العبودية عرفت بماذا؟ عرفت باشتمالها على فعل المأمور واجتناب المحظور، وهذا كما ذكرنا في تعريف العبودية أنها تشمل فعل ما شرع الله عز وجل وترك ما نهى الله عز وجل عنه. ولهذا العلماء يقولون هذه العبودية هي مقتضى البر والتقوى، فالبر فعل المشروع والتقوى ترك المحظور، ولكن إذا ذكر البر منفردا عن التقوى دخلت فيه، وإذا ذكرت التقوى منفردة عن البر دخل فيها. فإذا هنا التعريف يلاحظ أنه يشتمل على فعل المشروع وترك المحظور، فعل المشروع وترك المحظور، لكن المشروع العبودية فيه بالفعل، والمحظور العبودية فيه بالترك. يعني لاحظوا الفرق، يقال هذا مشروع، العبودية متعلقة بفعله، والمحظور العبودية متعلقة بتركه، وكل من المشروع والمحظور على مرتبتين، مرتبة واجبة ومستحبة. فالمأمور به ينقسم إما إلى واجب ومستحب، والمحظور ينقسم إلى قسمين، ما حرم فعله وما استحب فعله. فالمحرم يحرم فعله ويجب تركه، والمكروه يستحب تركه ويكره فعله. فإذا هنا قسمان، كل قسم يتضمن نوعين، وهذه العبودية هي التي ذكر الإمام ابن القيم أنها تشمل الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمستحب والمكروه والمباح. ما ذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين قال العبودية منقسمة على الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. فهو يقصد بهذه العبودية هو هذا التعريف الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، والذي يرجع إلى العبودية في معناها الثاني، فيدخل الواجب والمستحب في هذه العبودية بالفعل، والمحرم والمكروه باعتبار الترك. لكن هنا يشكل على هذا التقسيم ذكر المباح، المباح من أي النوعين؟ هل يشرع فعله أو يشرع تركه؟ صحيح أنه لا يدخل في هذا ولا هذا، ولهذا ذكر المباح هنا مشكل. العبودية كما ذكرنا إما أن ترجع إلى فعل المشروع أو ترك المحظور، وأما المستحب فإنه لا تتعاء المباح، أما المباح فإنه لا تتعلق به عبودية لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك. أيضا أنا رجعت لبعض الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن القيم، قلت لعل المقصود هو فعل المباح بنية غيره، يقول إذا فعل المباح بنية أخرى بقصد عبادة فيشرع، وإذا ترك بنية عبادة فيشرع، لكنه ذكر مباح مجردا. ولكن هذا التقسيم ممكن أن يحمل على هذا المعنى، وهو أن المباح الذي ذكره الإمام ابن القيم يدخل في العبادة إذا فعل لغيره أو ترك لغيره، وأما فعل المباح من حيث هو لا تتعلق به عبادة. ولهذا يقول العلماء في المباح أنه لا تتعلق به عبادة لا من حيث الفعل ولا من حيث الترك. مثال ذلك الأكل والشرب، إذا أكل اللحم أو طعاما مباح فهل له في ذلك عبادة ولو نوى به التعبد؟ لا يدخل في العبادة لأنه مباح، ولو تركه بنية التعبد فإنه لا يدخل في العبادة. لكن لو أكل اللحم ليتقوى به على طاعة الله يؤجر بهذا الاعتبار، أو تركه بنية أنه يفقله عن العبادة فيؤجر بهذا الاعتبار. ولكن الشاهد أن هذا التقسيم الذي ذكره الإمام ابن القيم هو يرجع إلى المعنى الثاني. المعنى الثالث، معاني العبودية، تطلق العبادة على فعل المشروع في مقابل ترك المحظور. يعني العبادة في تعريفها الثالث تطلق على فعل المشروع فقط في مقابل ترك المحظور. ولهذا يقسم العلماء الدين، يقولون إما فعل للمشروع وهي العبادة، وإما ترك للمحظور وهو المحرم أو المكروه. فهذا التعريف هو تعريف للعبادة بأحد نوعي المشروع لهذه الأمة، لأن المشروع للأمة فعل المشروع وترك المحظور، فقد تعرف العبادة بالاقتصار على فعل المشروع. ولهذا لو قلت لبعض العلماء ما هي العبادات، يقول العبادة هو كل ما شرعه الله، هذا تعريف صريح صحيح. ثم يقول وهذا المشروع على قسمين، إما واجب أو مستحب، فهذا تعريف للعبادة، ولكنه يقتصر على أحد معانيها في النصوص وهو فعل المشروع، ولا يدخل في هذا ترك المحظور، لأن الذي يعرف العبادة بهذا التعريف يقول هذا من باب الترك وهذا من باب الفعل، ونحن الآن نعرف ما شرع لنا فعله، وأما هذا ما شرع لنا فعله، بل إن تركه هو المشروع. وعلى هذا المعنى تقسم العبادة إلى قسمين، إلى واجبات ومستحبات، ولا يدخل في العبادة بهذا الاعتبار ترك المحرم والمكروه. إذن على هذا المعنى تقسم العبادات إلى واجبات ومستحبات، ومن هنا ذكروا في مراتب الإيمان مرتبة الإيمان الواجب ومرتبة الإيمان المستحب. التعريف الرابع أو الإطلاق الرابع، تطلق العبادة على ما يكون بين العبد وربه من الطاعات في مقابل المعاملات، وهي ما يكون بين العباد أنفسهم من تعامل، فلا يدخل في هذا المعنى المعاملات. إذن هذا الإطلاق الرابع هو إطلاق العبادة على ما يكون بين العبد وربه. ولهذا تلاحظون أن العلماء عندما يصنفون في باب الفقه وفي باب في الحديث يقسمون هذه الكتب إلى قسمين، يقولون باب العبادات وباب المعاملات، فيذكرون العبادات ويدخلون تحتها كل العبادات التي تكون بين العبد وبين ربه، ثم يذكرون في باب المعاملات البيع والشراء والعقود التي تقع بين الناس. فهذا تعريف يعني خاص وهو أخص من الذي قبله. إذن هذه هي الإطلاقات للعبادة في كلام أهل العلم، ويلاحظ أن عم هذه الإطلاقات الأول ثم أخص من الثاني ثم أخص من الثالث ثم أخص من الجميع الرابع. أقسام العبادات: العبادات منقسمة إلى أقسام كثيرة، وقد جمعت تقسيمات كثيرة لهذه العبادة، بعضها مستقر من النصوص وبعضها مأخوذ من كلام أهل العلم وإن كان متفرقا، لكن جمعها أرى أنه مما يعين طالب العلم على فهم العبادة، لأن هذه التقسيمات معتبرة ولها أثرها في فهم هذه العبادة. نقول أن العبادات منقسمة باعتبارات كثيرة إلى أقسام. القسم الأول: انقسامها باعتبار الإرادة والاختيار والثواب والعقاب. انقسامها باعتبار الإرادة والاختيار والثواب من عدمه. انقسامها باعتبار الإرادة والاختيار والثواب من عدمه إلى كونية وشرعية. لماذا قلنا أنها منقسمة باعتبار الإرادة وباعتبار الثواب من عدمه؟ لأن العبادة الكونية لا تتعلق بها إرادة العبد وليست مما يثاب عليها، ولهذا قلنا أنها منقسمة باعتبار إرادة العبد وباعتبار ثواب الرب عليها إلى قسمين: عبادة كونية لا إرادة للعبد فيها ولا ثواب من الرب عليها، والقسم الثاني هي العبادة الشرعية التي يريدها العبد ويثيب عليها الرب. إذن هنا القسمة تنقسم العبادة إلى كونية قدرية وإلى شرعية دينية، وهذه العبادة الكونية ليست هي مما يترتب عليه الثواب في النصوص، وإنما هي عبادة قهر وملك كما تقدم في تعريفها. وأما العبادة الممدوحة التي يمدح بها العبد التي له فيها إرادة، وإن كانت إرادته ليست شاملة إلا بمشيئة الله، لكن له فيها إرادة: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. القسم الثاني: انقسامها باعتبار الفعل والترك إلى فعلية وتركية. انقسامها باعتبار الفعل والترك إلى فعلية وتركية، فالفعلية فعل المشروع والتركية ترك المحظور. وهذا التقسيم يرجع إلى التعريف الثاني للعبادة عندما قلنا أن العبادة هي فعل مشروع وترك المحظور، فقلنا هي بهذا الاعتبار تنقسم من حيث الفعل والترك إلى نوعين: إلى فعلية ويدخل فيها فعل الواجب والمستحب، وإلى تركية ويدخل تحتها ترك المحرم والمكروه. هذا التعريف أيضا مهم في فقه العبادة، فإن العلماء مجمعون على أن العبادة الفعلية مأجور صاحبها عليها إذا فعلها بنية وقصد، ولكن اختلفوا في العبادة التركية هل يؤجر عليها. يعني لو أن رجلا ترك الربا، فبعض العلماء يقول إن تركه بنية وقصد متجنبا للمعصية مستحضرا لما نهاه الله عنه فهو مأجور، ولكن إن لم يخطر بباله الربا بل لربما وجدت معصية لم تخطر ببال أحد، هل يؤجر عليها أو لا يؤجر؟ يعني هذه مسألة تكلم فيها العلماء، لكن هذا التقسيم مما يلفت النظر إلى أن العبادة منقسمة بهذا الاعتبار إلى فعلية وتركية. التقسيم الثالث: انقسامها باعتبار درجة المشروعية إلى واجبات ومستحبات. انقسامها باعتبار درجة المشروعية إلى واجبات ومستحبات، وهذا التقسيم يرجع إلى إطلاق العبادة على المشروع فقط، أنها منقسمة باعتبار درجة المشروعية. لماذا قلنا درجة المشروعية؟ لأن المشروع ليس على درجة واحدة، فما شرع على سبيل الوجوب وهو الواجب الذي يؤجر فاعله ويأثم تاركه، وما شرع على سبيل الندب وهو المستحب، وهو ما شرع فعله ويؤجر عليه ولكنه لا يعاقب على تركه. إذن هنا للمشروعية تدرج، واجب ومستحب، وكذلك الواجبات متفاوتة من حيث درجة مشروعيتها. فقد يقال أيضا أن الواجب منقسم إلى ما هو من أركان الإسلام وما ليس كذلك، وما هو من أركان الإيمان وما ليس كذلك، وما هو مجمعا على التكفير بتركه كالنطق بالشهادتين، وما هو مختلف بالتكفير بتركه مع وجود الاعتقاد كالأركان الأربعة بعد الشهادتين، وما هو مجمع على عدم التكفير بتركه وهو بقية الواجبات بعد الأركان. كل هذه التقسيمات ولفت الأنظار إلى هذه الأحكام مهم جدا لطالب العلم في ضبط هذه الحقيقة الشرعية. التقسيم الرابع انقسامها باعتبار تعلقها بحق الخالق والمخلوق إلى عبادات ومعاملات، وهذا يرجع إلى تقسيم العبادة إلى تعريف العبادة، تعريف الشامل الذي تدخل فيه العبادات والمعاملات. وأما على تعريف من يعرف العبادة بفعل المشروع فإن المعاملات لا تدخل في هذا. انقسامها باعتبار تعلقها بحق الخالق والمخلوق إلى عبادات ومعاملات، وهذا التقسيم مهم في معرفة ما هو آكد في العبادات، فإن حق الله مقدم على حق المخلوق، وحقوق المخلوقين أيضا متفاوتة. تقسيم الخامس انقسامها باعتبار قيامها بأعضاء البدن إلى عبادات قلبية وجوارح ولسان، انقسامها باعتبار قيامها بأعضاء البدن. أعضاء البدن ما هي؟ القلب، الجوارح، اللسان. فالعبادات منقسمة على القلب والجوارح واللسان، وهذا ما دل عليه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر أعلى الشعب وهي قولية، وذكر أدنى الشعب وهي فعلية، ثم لما لم يذكر فيما هو أعلى وأدنى الشعب القلبية نبه عليها في آخر الحديث، قال والحياء شعبة من الإيمان، فدل على أن شعب الإيمان ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة. كذلك العبادة منقسمة عليها كما ذكر الإمام ابن القيم. انقسامها باعتبار التقسيم السادس انقسامها باعتبار الظاهر والباطن إلى عبادات باطنة وظاهرة، باعتبار الظاهر والباطن إلى عبادات ظاهرة وباطنة. فالباطن ما هو في القلب، والظاهر ما ظهر على اللسان والجوارح. ولهذا تلاحظون أن الظاهر هنا دخل فيه عمل اللسان والجوارح، والباطن هو عمل القلب. وهذا التقسيم أيضا مهم في معرفة تأكد أعمال القلوب على الجوارح، أعمال القلوب على الجوارح. ولهذا لاحظوا أنه إذا تعارض القلب والجوارح فالقلب عمل القلب مقدم. يعني نلاحظ الآن إذا تواطأ عمل القلب والجوارح على شيء صحيح فهذا هو المطلوب، مثل أن يتواطأ عمل القلب والجوارح على تحريم شرب الخمر فيعتقد المسلم التحريم ويمتثل بجوارحه وينتهي عن هذه المعصية. تواطأ القلب والجوارح على الصحيح. النوع الثاني تواطأ القلب والجوارح على الباطل، وهو أن يعتقد حل الخمر ويشربها هذا المستحل، فهنا تواطأ القلب والجوارح على الباطل، فهذا كفر بين، والأول إيمان بين. لكن ننظر في القسم الثالث والرابع، اعتقد تحريم الخمر اعتقد تحريم الخمر وشربها، وجد عمل القلب وهو اعتقاد تحريم المحرم، تأخر عمل الجوارح، ما حكمه؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا حال العصاة الذين يعتقدون تحريم المحرمات ولا ينتهون عنها. ننظر في القسم الرابع، اعتقد استحلال الخمر ولم يشربها، فهذا كافر. فلاحظوا الآن في القسم الثالث، عندما غلبنا عمل القلب وهو اعتقاد تحريم الخمر مع شربها لم نكفر. وفي القسمة في النوع الرابع، لما استحل الخمر ولم يشربها كفرنا. فدل على ماذا؟ على أن عمل القلب آكد من عمل الجوارح. هذه من دائما المقارنة التي يظهر منها معرفة الحكم الشرعي، وإلا كيف نعرف هذا بعقولنا؟ ما عرفنا هذا إلا بالرجوع إلى الأدلة وإلى أصول الشريعة. ومن العلم ما لا يدرك إلا بالمقارنة. لما قارنا بين الصورة الثالثة والرابعة أدركنا نتيجة، وهو أن الحكم لعمل القلب، وهذا في كل النصوص. مثل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أعظم كلمة كفر قيلت في هذه الكلمة، لأن حتى الكفار ما قال طغاتهم، قالوا لله أنت عبدي وأنا ربك. هذه أعظم كلمة، ومع هذا لما قال هذا المؤمن لم يقصدها، فما قدح هذا في إيمانه. ولو اعتقدها رجل بقلبه ولم يتلفظ بها كفر، لأنه فرق بين التلفظ بكلمة الكفر وبين أن يعتقد الباطل، فاعتقاد الباطل كفر. تقسيم السابع، انقسامها باعتبار الاقتصار على النفس والتعدي، وذلك بانقسامها إلى مقتصرة ومتعدية. انقسام العبادة باعتبار اقتصارها على النفس تعدي إلى الخلق. فالعبادة المقتصرة مثل صلاة الرجل وصومه وحجه، والمتعدية مثل الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم، فهذا متعدي. وهذا التقسيم مهم جدا عند أهل العلم في المفاضلة، فإن العمل المتعدي مقدم على العمل المقتصر على النفس، وهذا نوع من أنواع المفاضلة، أن العبادة إذا تعدت عم نفعها فكانت أنفع يعني للناس، وهي أعظم أجرا عند الله عز وجل. طبعا هذا فيه تفصيل، هذه المفاضلة باعتبار التعدي والاقتصار، لكن باعتبار الأجناس والجنس فلا شك أن الصلاة أفضل من الصدقة باعتبار جنسها، لكن باعتبار تعديها لها يعني معنى آخر من أنواع المفاضلة. تقسيم الثامن، انقسامها باعتبار الإطلاق والتقييد. انقسام العبادة باعتبار الإطلاق والتقييد إلى مطلقة ومقيدة، إلى مطلقة ومقيدة. فالمطلق ما لم يقيد بزمن أو مكان أو حال، والمقيدة ما قيدت بشيء من ذلك. العبادات يقول العلماء مطلقة ومقيدة، فالمطلقة ما لم يقيد بزمن ولا حال ولا مكان، والمقيد ما قيد بشيء من ذلك. مثل الصلوات الخمس مقيدة بأوقات، مقيدة بأحوال، ومقيدة بأزمان. وأشد العبادات قيودا الصلوات الخمس، فهي مقيدة بزمان، مقيدة بحال، فحال الطهارة، ومقيدة للرجال بمكان تؤدى في المساجد، ولها قيود كثيرة. وهناك من العبادات ما هو مطلق، ما هو مطلق، مثل الصلاة النافلة التي لم تقيد بزمن، لأن أيضا العبادات النافلة ليست كلها مطلقة. العبادات النافلة منها ما هو مقيد، مثل تقييد صلاة الضحى بوقت الضحى، تقييد قيام الليل بوقت الليل، وتقييد السنن الرواتب بأن تكون قبل الصلوات أو بعدها. ولكن الصلاة المطلقة كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وأحسن وضوءه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا أوجب. قالوا ما أوجب؟ قال وجبت له الجنة. لاحظوا هذه العبادة مطلقة لم تقيد يعني بزمن ولا بوقت ولا بحال، وإنما هي مطلقة، ومثل الأذكار المطلقة التي لم تقيد بزمن ولا حال. وهذا التقسيم مهم جدا في معرفة حقيقة البدع الإضافية. البدع الإضافية من أين جاء الخطأ فيها؟ لعدم التفريق بين المطلق والمقيد. ولهذا قد تجد الرجل يطلق العبادة المقيدة أو يقيد المطلق، فمن هنا تأتي البدع الإضافية. والصحيح أن العبادة مفتقرة إلى الاتباع في زمنها وفي مكانها وفي حالها وفي هيئتها وفي عددها، ولها 10 اعتبارات سبق أن ذكرتها في شرح العمدة، كلها معتبرة في المتابعة في العبادة. فإذا العبادة هنا منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، فالمقيد يؤتى به على قيده والمطلق يؤتى به على إطلاقه، فلا تقيد المطلق ولا تطلق المقيد. تقسيم التاسع انقشامها باعتبار العموم والخصوص إلى عامة وخاصة. انقسامها باعتبار العموم والخصوص إلى عامة وخاصة، فالعامة كأركان الإسلام، والخاصة ما يتعلق ببعض الأفراد كالإمام في رعيته، والرجل في بيته، والمرأة في بيت زوجها، والعبد في مال سيده. ولهذا قال بعض أهل العلم إنما كانت أركان الإسلام بهذه المنزلة لأنها عامة التشريع، فكل إنسان مأمور بالنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة، وزكاة الفطر وهي واجبة على الجميع، وزكاة المال لمن كان له مال، والحج والصوم. وهذا بخلاف بر الوالدين، فإنه لا يجب إلا على من له والدان، والنفقة على الزوجة لا يجب إلا على من له زوجة، والإحسان إلى الأقارب إلى عم وخال، ولا يكون هذا إلا في حق من وجد له هذا القريب. إذن هنا عبادات عامة لعموم المسلمين وعبادات خاصة، وكلما قوي التشريع في العبادة كلما عمل. يعني لاحظوا الآن عموم الحج عام على المسلمين، وآكد منه الزكاة والصلاة، وآكد من الصلاة النطق بالشهادتين، فكلما قوي التشريع كلما عمت العبادة، وكلما يعني نزلت درجة العبادة في التشريع كلما يعني كان هناك فيها توسع، حتى إن إماطة الأذى عن الطريق لا تجب وجوبا عينيا على كل أحد، بل ولم تجب على أحد، وإنما هي من المستحبات. التقسيم العاشر انقسامها باعتبار التعيين والكفاية إلى عبادات عينية وكفائية. انقسامها باعتبار التعيين والكفاية، هذا تقسيم آخر لا ينبغي أن يخلط بينه وبين الأول، لأن الأول من باب العام والخاص، ولكن هنا تقسيم باعتبار التعيين، كأن يتعين هذا على بعض المسلمين ويكون مشروعا على سبيل الكفاية في حق غيره. مثال ذلك الصلاة على الميت، المسلم إذا مات يجب أن يصلي عليه بعض المسلمين، هذا من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض تحقق المشروع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين ترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. قال الشيخ الإسلام ولا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين، فإذا تركوا الصلاة عليه جميعا أثموا، فهذا من فروض الكفايات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، نشر العلم من فروض الكفايات. كثير من العبادات هي مشروعة على سبيل الوجوب، ولكنها ليست في وجوبها كالعبادات العينية مثل الصلاة. الصلاة واجبة متعينة على كل مسلم، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وهذا التقسيم مهم جدا في معرفة ما يتعين على المسلم وما يكون في حقه مفروض كفاية. ومن هنا يقدم ما يتعين على ما هو كفائي. كذلك الجهاد، الجهاد لا يجب على زيد بعينه، لكن بره بوالديه متعين عليه. ولهذا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب وأراد الجهاد قال أحي والده؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فقدم الواجب العيني على الواجب أو على المشروع، لو لم يقل أنه واجب أنه مشروع، يعني على سبيل الكفاية. تقسيم الحادي عشر انقسامها باعتبار البدن والمال إلى بدنية ومالية، انقسامها باعتبار البدن والمال إلى بدنية ومالية، وهذا التقسيم مشروع عند العلماء، يقال هذه عبادة بدنية وهذه عبادة مالية. لاحظوا أركان الإسلام الخمسة: الصلاة والصوم، هذه عبادة بدنية، والنطق بالشهادتين والصلاة والصوم هذه عبادات بدنية، والزكاة هذه عبادة مالية، والحج عبادة بدنية مالية. إذن أركان الإسلام منقسمة بهذا الاعتبار إلى ثلاث أقسام: ما هو بدني، وما هو مالي، وما هو بدن ومالي. طبعا هذا له أثر في الفقه في النيابة في العبادات كما سيأتي، وأن العبادات المالية تصح فيها النيابة دون بدنية كما قرر أهل العلم. كل هذه التقسيمات لها أثر يعني في الفقه، ولها أثر في معرفة الأحكام الشرعية. التقسيم الثاني عشر انقسامها باعتبار الدوام والانقطاع إلى منقطع بموت الإنسان ودائمة بعد موته. مثال ذلك صلاته منقطعة بموته، والصدقة الجارية مستمرة باقية، وكذا العلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث. لاحظوا، عمله انقطع من عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. الولد قال أهل العلم ليس هو من العمل، ولكنه متسبب في تربيته، وأما الصدقة الجارية والعلم النافع من عمله. ومن هنا قلنا أن العبادة منقسمة إلى قسمين: عبادة منقطعة بموت الإنسان، وعبادة مستمر باق أجرها. وهذه المسألة مهمة جدا في باب الوصية وفي باب النفقة، ولهذا كان أهل العلم يرون أن الصدقات الجارية مقدمة على المنقطع. فأن توقف مثلا يعني 100,000 ريال في صدقة جارية خير من مليون يوزع على الفقراء وينقضي، وهذا له أثر في الفقه، لأن هذه باقية. 100,000 قد يبني بها مسجدا يصلي فيها المسلمون ربما 100 سنين، والمليون لربما أنفق في شهر. فبهذا الاعتبار يقول العلماء أن ما يبقى مقدم على ما ينتهي، ولكن باعتبار الكثرة المليون أفضل من 100,000. تقسيم الثالث عشر انقسامها باعتبار الإنابة من عدمها إلى ما تصح فيه النيابة وما لا تصح، انقسامها باعتبار ما تصح فيه النيابة وما لا تصح فيه. وهذا ظاهر في العبادات البدنية والمالية. قال العلماء: العبادات البدنية لا تصح فيها النيابة، لا يصح أن يقول لفلان صلي عني أو صم عني، لكن يجوز أن ينيبه في إخراج الزكاة وفي التصدق بصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أناب علي رضي الله عنه في ذبح بعض هديه، وهذا ظاهر. التقسيم الرابع عشر انقسامها باعتبار تعدي ثوابها إلى الغير إلى مقتصرة على النفس. أيضا العبادة التي يؤديها الإنسان في نفسه، منها ما يتعدى ثوابه إلى غيره، ومنها ما يقتصر على نفسه. فالصلاة مقتصرة على النفس، لكن دعاءه تعدى إلى غيره، لو صلى لغيره لا تصح الصلاة عن غيره، لكنه لو دعا لنفسه والمسلمين تعدى ثواب هذا الدعاء إلى غيره. لهذا قلنا أنه منقسم بهذا الاعتبار إلى متعدية، مع أن الفاعل لها هو الإنسان لكن تعدى ثوابها. تقسيم الخامس عشر انقسامها باعتبار صحة أدائها عن الغير إلى ما لا يصح أداؤها عن الغير وما يصح، هذا تقسيم آخر، بحيث لو أدى العبادة عن غيره هل تصح أو لا تصح. فمما لا يصح الصلاة والقراءة والذكر، وما يصح كالحج والصوم. لاحظوا هنا فرق بين النيابة وأن نقول أن العبادة يصح أداؤها عن الغير من غير إنابة، مثل الميت إذا مات عليه صيام صام عنه وليه كما جاء في الحديث، وكذلك الحج إذا ضعف عنه أو مات صح عن غيره أن يحج عنه، وكذلك أداء الزكاة وإخراج الصدقة من مال الضعيف أو من مال اليتيم، كأن له مال كثير إذا تصدق عنه من يقوم على ماله من باب الإحسان إليه بالصدقة فهذا يقبل. السادس عشر انقسامها إلى فردية وجماعية. العبادة قد تكون منقسمة إلى فردية كالصوم والزكاة، وجماعية كصلاة الجماعة. والتقسيم هذا يرجع إلى أن بعض العبادات يصح أن يؤديها الإنسان منفردا، وبعضها لا يمكن أن يؤديها منفردا، مثل صلاة الجماعة لا ينال أجرها إلا بأدائها في جماعة، ولكن الجماعة ليست شرطا لصحتها. ينبغي أن نتنبه لهذه المسألة، الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة المفروضة، لكنها مؤثرة في ثوابها. فمن أراد ثواب الجماعة فلا يمكن أن يصلي منفردا ونقول له هذه الصلاة التي شرعت لها الجماعة أنت مأجور بأدائها فردا. وعلى هذا يقول أيضا أن هذه العبادات التي نقول أنها جماعية هي على قسمين باعتبار آخر، ما تكون الجماعة شرطا لصحته مثل الجمعة، الجماعة شرطا لصحتها مثل الجمعة، لو صلى الجمعة منفردا فإنها لا تصح. واختلف الآن إذا وجد في العدد ما تشرع له الجماعة من وجود اثنين أو ثلاثة أو قيل الأربعين، لكن بالاتفاق على أن رجلا لو صلى الجمعة فإنها لا تقبل منه، بل لو فاتته الصلاة من مع الإمام، ولو حضر يعني بعض الصلاة وفاتته ركعة فإنه يصليها ظهرا يؤديها ظهرا. ومنها ما لا تشترط الجماعة لصحته كالصلوات الخمس، لو لم يؤديها مع جماعة وصلىها منفردا فهي صحيحة. تقسيم السابع عشر انقسامها باعتبار الانفراد والتكرار، من حيث أن بعض العبادات شرع أداؤها مرة وبعضها شرع فيه التكرار، مثال ذلك الحج الواجب شرع مرة في العمر. ولهذا لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله فرض عليكم الحج قال أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالحج الواجب، لاحظ والقيد، الحج الواجب شرع في العمر مرة، وأما المستحب فيشرع تكراره. والقسم الثاني هي العبادات التي شرع تكرارها، ولكن منها ما يشرع تكراره في اليوم، ومنها ما يشرع تكراره في الأسبوع، ومنها ما يشرع تكراره في الشهر، ومنها ما يشرع تكراره في السنة. وكل قسم من هذه الأقسام فيه ما هو واجب ومستحب. فما شرع تكراره في اليوم على سبيل الوجوب الصلوات الخمس تؤدى خمس مرات، وما شرع تكراره في اليوم السنن الرواتب تؤدى في اليوم أكثر من مرة، وما شرع تكراره في الأسبوع على سبيل الوجوب صلاة الجمعة كل أسبوع تؤدى، وما شرع تكراره في الأسبوع على سبيل الاستحباب صيام الاثنين والخميس، وما شرع تكراره في الشهر على سبيل الاستحباب هو صيام الأيام البيض، صيام الأيام البيض. ولا أعرف يعني مثالا للواجب الذي يتكرر في الشهر، وإنما شرع صيام الأيام البيض وهذا يتكرر في كل شهر. أو صيام 3 أيام من كل شهر، وما شرع تكراره في السنة صلاة العيدين، وهذه مما شرع تكراره وهي من المستحبات ومفروض الكفايات، وما شرع تكراره في السنة على سبيل الوجوب صيام رمضان، وما شرع تكراره في السنة على سبيل الاستحباب الحج لمن أراد أن يحج في كل سنة، فهذا مشروع تكراره. هذه بعض التقسيمات متعلقة بالعبادة وما يتعلق بها من أحكام، والمقام يعني يستوجب التفصيل أكثر في هذه التقسيمات وأحكامها، ولكن في هذا تذكير وتنبيه لطلاب العلم. صلى الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه لأن هناك بعض الجوانب الأخرى ما استوفيناها اليوم، إن شاء الله نستكملها غدا إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قول السائل: هل تدخل المباحات في تعريف شيخ الإسلام؟ المباحات لا تدخل في تعريف شيخ الإسلام لأنها ليس مما يحبه الله ويرضاه. العلماء يقولون المباح لا تتعلق به عبادة، لا من حيث الفعل ولا من حيث الترك، ولو تعلقت به عبادة لأحبها الله. فهذه المباحات لاحظوا أنها برزخ بين ما أمر الله به وما نهى عنه، فهي 3 أقسام: الأحكام التكليفية، ما أمر الله به وأحبه، وما نهى عنه وأبغضه، وما لم يأمر به ولم ينهى عنه ولم تتعلق به محبة ولا بغض. قول السائل: هل ترك الشرك والكفر هل يعتبر عملا؟ نعم، إذا قلنا أن العبادات تركية فإن الكفر بالطاغوت تجنب الشرك أنه داخل في العبادة، بل هو أصل عظيم، ولا يتحقق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت كما سيأتي في الآية التي تلي هذه الآية. قول السائل: ما الفرق بين عبارتين فعل المشروع وفعل المأمور؟ فعل المشروع هو المأمور، لأن المشروع أمر به، ولكن هناك فرق بين المأمور به من حيث المشروعية أو درجة المشروعية، ما أمر به على سبيل الوجوب وما أمر به على سبيل الاستحباب. وبعض العلماء يقول إن المأمور به هو الواجب، ويقول أن المستحب ليس الأمر به جازما وإنما هو مرغب فيه. يقول السائل: شخص نصح في الربا فقال أنا أعرف أنه حرام ولكن سأكله، هل يعد هذا مستحلا فيكفر بذلك؟ لا، هذا قد يقال أنه مجاهر بالمعصية، أما إذا نصح في الربا وقال أنا أعلم أنه حرام وآكل الربا فإن هذا لم يستحل، وإنما هذا يسمى معاند، يسمى متجرئ، مجاهر بالمعصية. فكونه يقول أنه سيأكل الربا لا شك أن هذا مجاهرة بالمعصية وهذا خطير، لكنه لا يكون مستحلا، لأنه لربما تأول وقال أنا لا أستغني عنه، أو أنا قد يعني ابتلى بدخول السجن، من يعطيني المال وأنا أعرف أنه حرام ولكن أخذ الربا، يضعف بعض الناس وهذا خطأ ولا يقر على هذا. ولكن أقول بعض من يقول هذا يحمله على هذا جهل أو تأويل، فلا يكون مستحلا حتى يعتقد حل الربا. نعم. السائل: ما هو الفرق بين ما قدره كونا وما قدره شرعا، ولماذا قسمنا القدر إلى كوني وشرعي؟ ما قدره الله كونا هو ما يقول ما قدره، كل ما قدره الله ووقع هذا هو التقدير الكوني، ولكن التقدير الكوني منه ما هو متعلق بالأمر الشرعي كإيمان أبي بكر، ومنه ما هو متعلق بالأمر الكوني ولا يتعلق بالأمر الشرعي ككفر أبي جهل. ضابط الأمر الكوني أن كل ما أراده الله كونا سيقع لأنه فعل الله، والأمر الشرعي قد يقع ولا يقع لأنه فعل العبد. لاحظوا أن الله أمر بالصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه من أوامر الله الشرعية، من الذي يباشرها؟ من الذي يفعل؟ من الذي يصلي؟ العبد. وهذه قد تقع من العبد وقد لا تقع، وأما أمر الله الكوني كل ما قدره الله كونا لا بد أن يقع، كما قدر من إيمان أبي بكر لا بد أن يقع، وما قدر كونا من كفر أبي جهل لا بد أن يقع. يقول السائل: عبادة القهر والملك هل يؤجر عليها المسلم؟ ما يؤجر المسلم لما عبد الله باختياره، فهو يعبد الله عبودية الشرع لا عبودية القهر، بل إن المؤمن يؤجر إذا ما استشعر ضعفه إلى ربه، والكافر يعلم ذلك لكنه لا يعبد الله. فالمؤمن هو عابد لله، وخضوعه وذله وما يرى من آثار الربوبية وضعفه لخالقه هذا مما يعينه على عبادة الله. يقول السائل: العمرة كيف تدخل في الأمر الواجب السنوي أم كل وقت؟ العمرة مما يؤمر به في العمر مرة مثل الحج، يعني هي مما يجب في العمر مرة ولا تتكرر إلا على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب نعم، يعني ليست هي معلقة بسنة ولا بشهر، وإنما هي من العبادات المطلقة. ما الفرق بين الحج والعمرة؟ الحج لا يؤدى إلا في وقت مخصوص في مكان مخصوص، وأما العمرة تؤدى في المكان المخصوص لكن ليس لها وقت مخصوص. نعم. تقول السائل: ما علاقة الكفر اللفظي بعمل القلب، وهل يمكن أن يتخلف عمل القلب عنه؟ الكفر اللفظي هو من أنواع الكفر، لأن على الصحيح من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يقوم بالقلب واللسان والجوارح، والكفر كذلك يقوم بالقلب واللسان والجوارح، وإنما يقول المرجئة أن الإيمان في القلب والكفر في القلب. ويقول بعضهم أن ما يجري على اللسان من الكفر ليس هو كفر، وإنما هو دال على الكفر، فلا يجعلون القول كفر ولكن يقولون دال على الكفر. وأهل السنة يقولون إن الكفر يكون بالقول واللسان والجوارح، من قال كلمة الكفر من السب لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للدين فإنه كفر. نعم. يقول السائل: هل يجري وزر العمل السيء إذا استمر العمل به بعد وفاة محدثه وفاعله؟ نعم، يخشى إذا تسبب في سيئة وبقي يتبعه أن يأثم عليها، كما جاء في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فمن سن للأمة خيرا، ومعنى سن ليس البدع كما يفهم بعض الجاهلين، وإنما قال من سن في الإسلام، وما قال من سن للإسلام، سن في الإسلام شيء مشروع، سن سنة تعين على الخير. وأما من أحدث بدعة فلا يقال أنه سن في الإسلام، وإنما هو أحدث في الإسلام. نعم. يقول السائل: ما الفائدة من ذكر تقسيمات العبادة؟ الفائدة ما ذكرنا من الأحكام، كم مسألة الآن ذكرناها من ثمار التقسيم، عندما تفرق بين العبادة الكونية والشرعية، ألا يكون هذا التفريق مما يترتب عليه من الفقه بين فهمك لقول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قد يأتي إنسان جاهل ويقول: هؤلاء كلهم عباد لله في الجنة، فما عرف الفرق بين العبادة الكونية والشرعية. وألفاظ الكتاب والسنة كلها يجب أن تعرف، تعرف أقسامها. وأكثر ما يحصل في الاختلاف اليوم بين الناس لعدم التفريق بين الأقسام، كل نوع من هذه الأنواع، لكن كما ذكرت لكم لا يتسع المقام للتقسيم، وإلا كل قسم أو كل نوع من أنواع التقسيمات له أثر في الفقه في أشياء كثيرة، إما في المفاضلة أو فيما يقدم ويؤخر أو فيما يتعلق به من الأحكام مثل الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. يقول السائل: هل الحكم بما أنزل الله يعتبر من العبادة؟ نعم بلا شك، الحكم بما أنزل الله من العبادة، والحكم بغير ما أنزل الله معصية. وإذا استحل الكفر بغير ما أنزل الله أو رأى أن حكمه مساو لحكم الله أو أفضل، هذا كفر. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يكن العالم باسم إمام الهدى؟ يكن باسم إمام الهدى؟ هذا لقب، ما هو كنية، هذا لقب ليس كنية. إمام الهدى هذا لقب وليس بكنية، وأما الكنية ما يتقدم